بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحديث 84 في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة فيما يستفتح به في الصلاة، مسألة فيما يستفتح به في الصلاة، يعني في الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من الذكر بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءته لفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدعية أو من هذا الذكر أو من مما جاء في أدعية الاستفتاح حديث أبي هريرة الذي نحن بصدده، وهذا الحديث كما قدمنا أنه حديث متفق عليه، وهو أحد هذه الصيغ التي جاءت في افتتاح الصلاة. هذا الحديث هو أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح، أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح، وذلك لأنه حديث متفق عليه، وكما هو مقرر عند علماء المصطلح الحديث أن أصح الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في بتخريجه في صحيحيهما رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. قال ذلك الحافظ ابن حجر فقال عن حديث أبي هريرة هو أصح ما ورد في ذلك الباب، أصح ما ورد في ذلك الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى اختار وفقا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما جاء في السنن عند عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن غيرهما رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة، وجاء في لفظ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارمي، وأخرجه كذلك أحمد، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدة ابن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أخرجه مسلم كما قلنا، لكن العلماء ذكروا أن عبدة ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، لذا فيكون هذا الحديث منقطع الإسناد، في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع لعدم سماع عبدة من أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو موقوف أولا على عمر أنه لم يرفعه، هذه مسألة، فهو موقوف على عمر إلى جانب الانقطاع، إلى جانب الانقطاع. وجاء موصولا وصله الدارقطني كما جاء ذلك في بلوغ المرام، وصله الدارقطني كما جاء ذلك في بلوغ المرام. وأخرج الدارقطني في سننه أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يستفتح به، وأخرج أيضا عن الأسود أنه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا، يعني كان يجهر لأجل أن يعلم من وراءه ما يقولون عند افتتاحهم الصلاة، كما قلنا أخرجه الدارقطني في سننه. وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه فنص على استحباب الاستفتاح به الإمام أحمد وصحح قول عمر بمحضر من الصحابة، يعني إن جهر بذلك عمر وأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وافقوه ولم يعترضوا على هذا الافتتاح، مما يؤكد أنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه له يعني حكم المرفوع، لأن الصحابة لم وافقوا عمر على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال عن غيره من الأخبار، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم عن غيره من أحاديث أو من أدعية الاستفتاح، فقال إنما هي عندي في التطوع، إنما هي عندي في التطوع، يعني حديث أبي هريرة، حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم، إنما هو في صلوات التطوع. وهذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام فيه نظر، لأننا ذكرنا أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فقالت عائشة ذلك، ولا شك أن عائشة طلعت على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فدل على أنها كانت صلاة إيه؟ صلاة تطوع، صحيح كده؟ طيب. والحاجة الثانية حديث أبي سعيد الخدري جاء صريحا في أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، إذا قام من الليل، فذلك أيضا كان في إيه؟ في التطوع، كان في قيام الليل على سبيل الخصوص كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمسألة أن الأحاديث الأخرى كانت في التطوع، هذه المسألة فيها نظر نأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. واحتج له البعض لهذا الحديث، يعني في تقديم هذا الحديث من أدعية الاستفتاح، بقوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، فقالوا حين تقوم يعني حين تقوم إلى الصلاة، حين تقوم إلى الصلاة، وبالتالي منعوا غيره من الأذكار، لأن هذا الحديث فيه سبحانك اللهم وبحمدك، ففي التسبيح الذي جاء في هذه الآية سبح بحمد ربك حين تقوم، فقالوا حين تقوم من إلى الصلاة، فبالتالي يبقى ما عداه من الأذكار يكون يعني في التطوع ولا يكون في النفل. وطبعا كان هذا فيه نظر، كان هذا فيه نظر، بل يعني المسألة قد يبعد هذا القول. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى اختار من أدعية الاستفتاح حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. هذا الحديث أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. لكن بعض أهل العلم ذكروا أن الإمام مسلم قيده بقيام الليل، ذكروا ذلك أن الإمام مسلم ذكره في صلاة الليل، وبالتالي رجح الإمام أحمد عليه استفتاح أن يستفتح بحديث عمر الذي ذكرناه سبحانك اللهم وبحمدك، واضح كده، على إن دوت جاء في صلاة الليل. لكن أهل العلم قالوا أن هذا وهم، لأن حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عند مسلم ليس فيه تقييد بصلاة الليل، ليس فيه تقييد بصلاة الليل أو بقيام الليل، بل أخرج ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه بلفظ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث. فهذا الحديث يرد على مسألة أنها بقيام الليل، فحديث علي عند مسلم أطلق ولم يقيد، يعني لم يقيدها بقيام الليل، فدي مسألة. الحديث عند ابن خزيمة جاء أنه في المكتوبة، يبقى الكلام على قيام الليل من أين جاءوا به، يبقى دي مسألة فيها نظر آخر. الحديث عند ابن خزيمة بسند حسن، وأخرجه كذلك الترمذي، وقال الألباني حسن صحيح، قال الألباني حسن صحيح. واختار أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما اختار الجمع بين الدعائين، ويبدأ بأيهما شاء، ويبدأ بأيهما شاء، اللي هو يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اللي هو حديث عمر وحديث علي، يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء، يبدأ بأيهما شاء. وهذا القول قول أبي إسحاق المروزي، وقول ابن هبيرة، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الجمع فيه نظر، لأن الجمع يحتاج إلى دليل، الجمع يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. وهذه المسألة التوقف فيها على الدليل، لأنها متعلقة بعبادة، والأصل في العبادة التحريم، الأصل في العبادة التحريم أو التوقيف. فإذا كانت المسألة بهذا الأمر، فمسألة الجمع بين الأدعية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، وليس لهم دليل يسلم، ليس لهم دليل يسلم، بل إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما سأله رضي الله تبارك وتعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تقول في سكوتك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء إيه؟ بدعاء واحد. والمأثور عن علي أيضا عند مسلم أنه كان يستفتح بحديث واحد، وما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أيضا استفتح وجهر ليعلم من وراءه من الصحابة ومن التابعين، أنه استفتح أيضا بحديث واحد. فالقول بالجمع من أين لهم ذلك؟ فلا بد أن يأتي بدليل يسلم ويصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين إيه؟ جمع بين دعائين في استفتاح الصلاة. وكما قلت هذا لا يثبت من وجه يعتمد عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالجمع ها هنا الجمع بين التوجه الذي هو حديث علي وجهت وجهي، وحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سبحانك اللهم وبحمدك، وهو اختيار ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى من الشافعية، واختيار بعض الشافعية كذلك. وقدمنا ان الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يرى دعاء الاستفتاح، وانما يقول ان الامام او المصلي عامة يكبر ثم بعد التكبير يقرأ الفاتحة مباشرة، ولا يأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح. قال المجد ابن تيمية في المنتقى جد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكر أنهم يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك، وجهر عمر رضي الله عنه به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه، مع أن السنة هي إيه؟ الإصرار بهذا الدعاء، يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وأيضا هذا فيه نظر، أيضا هذا فيه نظر، لأن كون أن عمر افتتح به، استفتح به، لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا غالبا، لا يدل على ذلك. نعم. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية به، لصحة الرواية به. الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في النيل يقول معقبا على كلام المجد بن تيمية: ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار، أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار وبالاختيار، وأصح ما روي في الاستفتاح هو حديث أبي هريرة المتقدم، لأن احنا قلنا أن حديث أبي هريرة أنه إيه؟ متفق عليه، وهذا أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة. أما حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فتفرد به مسلم، ده دليل على أنه ليس على شرط مين؟ ليس على شرط البخاري، ماشي كده. أما حديث عمر ففيه مقال وفيه كلام عند أهل العلم من ناحية إسناده، فالبعض قد يعني يتكلم افتارة في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالانقطاع في السند، البعض يتكلم على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن في بعض إسناده من قد يرفع الموقوف إلى آخر هذا الأمر. لكن عامة أن جهر عمر به دون إنكار من الصحابة يدل على ثبوته، حتى الكلام عليه كما أورده الإمام مسلم في صحيحه أنه أورده موقوف وأعلوه أيضا بالانقطاع، لأن عبدة ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكرنا، ففي إسناده كلام، وإن كان الحديث حديث ثابت، الحديث ثابت لكن إسناده فيه كلام بخلاف حديث أبي هريرة الذي هو في أعلى درجات الصحة، حيث اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث. قال الشوكان رحمه الله: ثم حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم، لأن يبقى عندنا يبقى نزلنا من شرط البخاري إلى شرط مين؟ إلى شرط مسلم، إذا شرط مسلم رحمه الله تعالى. وأما حديث عائشة وأبي سعيد ففيه مقال، أما حديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري ففيه مقال، يعني من ناحية من ناحية إسناده. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ما روي عن عمر. وسبب اختيار الإمام أحمد ذلك أن عمر جهر به على مجمع من الصحابة في الصلاة، كما في خبر الدارقطني عن الأسود، وكما في خبر عبدة ابن أبي لبابة وغيره. قال: ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وسع الإيه؟ وسع المسألة، هو يختار الاستفتاح بحديث عمر، وأي استفتاح هو حسن ومجزئ ويكون قد أدى السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد الخدري. لكن هنحط بين قوسين كده أن حديث أبي سعيد الخدري كان فين؟ كان في قيام الليل، نص على أن هذا الحديث كان في قيام الليل. ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح. يعني أي دعاء أخذ به أحد واستفتح به فلا حرج عليه ولا إنكار عليه، لأن هذا من الاختلاف المباح الذي يعني يسميه أهل العلم اختلاف التنوع. واختلاف التنوع شأنه أنه رحمة بالعباد، فبأي وجه أو على أي وجه أتيت بهذا الأمر المشروع يكون قد أجزأك وقد أديت ما عليك، ولا إنكار على من خالف. فاستفتح بأي دعاء من الأدعية الأخرى لا إنكار عليه، وهو مجزئ له إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: هو من الاختلاف المباح الذي من عمل به بشيء منه أجزأه. فيبقى المجزئ أن يأتي به بأي دعاء من هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: الأفضل أن يأتي بكل نوع من أنواع الاستفتاحات أحيانا. ذكره ابن مفلح في الفروع. بالمعنى إيه؟ المعنى أنه لا يداوم على دعاء واحد، على دعاء واحد، لأنها كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها جميعا. فحتى تستوفي أنت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تذكرها جميعا، يعني أنك ترددها في صلواتك ولا تكتفي بحديث واحد في هذا الأمر. وهذا له معنى. قال: وذلك لكي يأتي بالسنن كلها. هذا أمر. الأمر الثاني: وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى أنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. ودي حقيقة إن المسألة هنا ما تبقاش عند الإنسان حكم عادة، فالعبادة لها أمورها الشرعية، فالأصل إن أنت في هذه الصلاة تستحضر عظمة من تقف بين يديه تبارك وتعالى، تقبل بوجهك وتقبل بقلبك على ربك تبارك وتعالى، وتخشع بأعضائك وبجوارحك، وإن لم يخشع قلبك لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح، ففي هذه المسألة أمر عظيم. فمن أدعى الأشياء لخشوع القلب هو هذا التجدد أو هذا عدم الاستمرارية على دعاء واحد، حتى لا تكون المسألة مسألة عادة، ولكن عندما تغاير أحيانا يحدث أنك تتمعن فيما تقول من هذه الألفاظ، فهذا يجعلك تتفكر وتتدبر، وهذا يكون من الأمور التي تورث القلب الخشوع، تورث القلب الخشوع. فمن أدعى الأمور لخشوع القلب في الصلاة أنك تتدبر وتتفكر فيما تتلفظ به وما تقوله من دعاء وما تقرأه من آيات الله تبارك وتعالى، ولا تكون المسألة مسألة عادة. وبالتالي لو أن الإنسان دخل وهو يعتاد أو حديثا واحدا وسهى أو شيء من هذا القبيل، فعندما يقول الله أكبر حيأتي على باله مباشرة أو يخرج لسانه الحديث الذي اعتاده أو دعاء الذي اعتاده بدون تفكر وبدون تدبر في معاني هذا الدعاء أو ما يراد من وراء هذا الدعاء، وبالتالي لا يكون مستحضرا لعظمة الله تبارك وتعالى، ولا يكون خاشعا الخشوع الواجب عليه في هذه الحالة. لكن مع المغايرة قد يكون ذلك، لأنه يكون بذلك حريصا على الإتيان بهذا الأمر الذي لم يعتاده، فعند مخالفة العادة يكون هناك نوع من التدبر والتأمل المسبوق بالحرص والمحافظة على حفظ هذا الدعاء، والكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشوكاني في السيل الجرار رحمه الله يقول: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توجهات، أيما توجه به المصلي فقد فعل السنة. يعني أي دعاء في الاستفتاح قد فعل إيه؟ قد فعل السنة إذا جاء به المصلي، ولكنه ينبغي للمتحري في دينه أن يحرص على فعل أصح ما ورد في التوجهات، يعني ينتقي أعلى الأحاديث ثبوتا وأصحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية ثبوتها، وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قيل إنه قد تواتر لفظه فضلا عن معناه، ثم فيه التصريح بأنه كان يتوجه بهذا في صلاته، بأنه كان يتوجه به هذا في صلاته، لأن أبا هريرة سأله على ذلك عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخبره بهذا الحديث، ولم يقيده بصلاة الليل كما في حديث أبي سعيد الخدري، وكما ورد في بعض التوجهات، فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو الذي ينشرح له الصدر وينثلج به القلب، وإن كان جميع ما ورد من وجه صحيح يجوز العمل عليه، ويصير فاعله عاملا بالسنة مؤيدا لما شرع له، مؤديا لما شرع له. وهذا أيضا يعني كلام حسن من الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، فبعد أن يعني ندب إلى التحري أوصى بأن الكل إيه؟ أن الكل سنة، لأنه ثبت كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى وهي حكم دعاء الاستفتاح، حكم دعاء الاستفتاح. ذهبت طائفة قليلة من أهل العلم إلا أن من ترك الاستفتاح عامدا يعني مع علمه به أنه يعيد الصلاة، يعني العمد مع العلم يقتضي بطلان الصلاة، لأن على هذا الأمر أن دعاء الاستفتاح عند هذه الطائفة أنه إيه؟ أنه واجب، ومن ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. من هؤلاء ابن بطة من الحنابلة عبيد الله بن محمد ابن حمدان من تصانيفه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، صلاة وصلاة الجماعة وتحريم الخمر. ولد في 304 وتوفي في 387. وقال بذلك طائفة من المعاصرين أيضا في زماننا هذا، فقالوا هو واجب على الأرجح سواء في صلاة الفرض أو النفل أن تستفتح بهذا الدعاء بأي دعاء من أدعيات الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. استدلوا لذلك بأمور أولها مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يعني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على دعاء الاستفتاح، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الاستفتاح. لكن هذا يجاب عنه بأن هذه حكاية فعل، أن هذه حكاية إيه؟ حكاية فعل. وتقرر في الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب بذاته، أن الفعل لا يدل على الوجوب بذاته، هذا مقرر في أصول الفقه. قالوا أيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهنا صلوا كما رأيتموني أصلي أمر، والأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، يعني كأنهم إيه؟ قرنوا بين الفعل، بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين أمره العام صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبقى هنا أفاد الإيه؟ أفاد الوجوب، أفاد الوجوب. لكن أيضا يجاب عن هذا الحديث بأن صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هكذا على الإجمال، لكن هذا الإجمال فصلته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الصلاة ما هو ركن لا ينجبر، والقاعدة أن الأركان لا تنجبر، فهذه الأركان لابد أن يأتي بها المصلي، كما في حديث المسيء صلاته، كما في حديث الإيه؟ المسيء صلاته، فلابد أن يأتي بالركن، يبقى الركن لا ينجبر، الركن لا إيه؟ لا ينجبر، ماشي كده. طيب، وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن هناك واجبات في الصلاة، وأن هذه الواجبات تنجبر، يعني إذا فات محلها سهوا أنها تنجبر، بخلاف الإيه؟ بخلاف الركن، بخلاف الركن، الركن لا ينجبر حتى مع الإيه؟ حتى مع السهو، حتى مع السهو. ففي الواجب الواجبات تنجبر سهوا يعوض عنها سجدة السهو، كما في حديث قيامه صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط على سبيل المثال. واضح كده؟ هذا أمر، فبين أن هناك إيه؟ ركن، وبين أن هناك إيه؟ واجب، وبين أن هناك صلى الله عليه وسلم سننا يعني مستحبات وليست بإيه؟ وليست بواجبة، من تركها عامدا فاته الأفضل وفاته الأكمل، كان تاركا للإيه؟ كان تاركا للأفضل وكان تاركا للأكمل مع صحة صلاته، مع صحة الإيه؟ مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة، حتى لو كان هذا الترك إيه؟ ترك عمد، ترك ذلك عن عمد، فإن صلاته تصح لكن فاته إيه؟ فاته الأكمل وفاته الأفضل، وفاته الأفضل. فأيضا لا حجة لهم في هذا الحديث. قال إسحاق رحمه الله إن ترك الاستفتاح عمدا فهو مسيء، ولا يتبين لي إيجاب الإعادة، لما ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب، لأن هذا على مذهب الإمام مالك لا يراه حتى الإمام مالك مستحبا ولا يرى مشروعيته أيضا الإمام مالك، بل الإمام مالك يوصي بالتكبير وقراءة الفاتحة مباشرة، فيبقى المسألة هنا فيها هذا النظر. والقول بإعادة الصلاة هذا يحتاج إلى دليل كالشمس، لأن بطلان العبادة ليس بالشيء السهل، ليس بالشيء السهل، وهم يحتاجون أو محتاجون لإثبات هذا الدليل أو هذا النص حتى نسلم لهم بذلك. أيضا مما يرد على قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في سكوتك، وهذا نأخذ منه أمرين، نأخذ منه إيه؟ أمرين. الأمر الأول دل على صحة الصلاة بدون الاستفتاح، لأن من المؤكد ومن الواضح أن أبا هريرة لم يكن يعلم هذا الدعاء، وإنما علمه بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح كده؟ ولا شك أن أبا هريرة كان يصلي قبل ذلك بغير بغير دعاء الاستفتاح، ومع ذلك صلاته صحيحة. واضح كده؟ الأمر الثاني أن لو كان هذا واجبا من واجبات الصلاة لكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأنه مما يحتاج إليه المصلي، أنه مما يحتاج إليه المصلي حتى تصح صلاته، حتى تصح صلاته ولا تلزمه الإعادة. ومن المقرر في قواعد الأصول أو في أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة. فأين دليلهم على هذا؟ فهذه مسألة أيضا ترد ما ذهبوا إليه من مسألة الوجوب. استدلوا لقولهم أيضا بحديث رفاعة ابن رافع في بالنسبة للمسيء صلاته، أنه في لفظ الحديث أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا لفظ أبي داود وصححه الألباني، وصححه الألباني، فحملوا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله بعد يكبر تكبيرة الإحرام ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، قالوا أن المقصود بذلك هو دعاء الاستفتاح. واضح كده؟ وقد صح الحديث، صح الحديث بذلك، فدل ذلك على الوجوب، فدل ذلك على الايه؟ على الوجوب. ولا شك ان هذا يعني اقوى ما عندهم في هذه المسألة، لكن هذا ايضا لا يسلم لهم من وجوه، والجواب على هذا الحديث من وجوه. اولها انهم محتاجون لاثبات ان النفي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس، لا تتم صلاة لأحد من الناس، يحتاجون أن يثبتوا أن النفي هنا نفي أن نفي التمام يستلزم نفي صحة الصلاة، لا أنه مستلزم لنفي الكمال. واضح المعنى؟ هم محتاجين هم يثبتوا إيه؟ يثبتوا أن النفي هنا نفي إيه؟ يستلزم الصحة، أنه نفي لصحة الصلاة، لا صلاة صحيحة، فبالتالي يلزم الإعادة، وليس المراد أن هذا النفي نفي لكمال الصلاة، أنه ينفي الكمال، لا ينفي الصحة، ولكنه ينفي الإيه؟ ينفي الكمال. فهم يحتاجون إلى إثبات أن هذا النفي متعلق بإيه؟ متعلق بالصحة، حتى نقول بالوجوب، وحتى يترتب على ذلك إيه؟ إعادة الصلاة أو بطلان الصلاة التي كان ترك فيها دعاء الاستفتاح عامدا. وهذا طبعا يحتاج إلى دليل يسلم لهم ذلك، وخاصة أن عند الترمذي لفظ يدل على أن النفي إنما هو لكمالها لا نفي صحتها، لا نفي صحتها، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. هذا لفظ الترمذي، وقال الألباني صحيح، أو صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الراوي رفاعة وكان هذا أهون عليهم من الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو مسألة بطلان الصلاة، أنه لا تتم صلاة لأحد، وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك، يعني من انتقص من هذه الأشياء في صلاته، أنه من انتقص من ذلك شيء انتقص من صلاته ولم تذهب كلها، لم تذهب كل الإيه؟ لم تذهب كل الصلاة. يبقى دل على أن المراد هنا لا تتم، مراد أن هذا نفي للصحة ولا نفي للكمال. واضح كده؟ لكن قد يعترض البعض أن هذا فهم من فهم الصحابة لهذه المسألة، ونحن لا نتعبد لله تبارك وتعالى بفهم أحد من الناس، نحن نتعبد لله تبارك وتعالى بالدليل، ولا نتعبد لله تبارك وتعالى بفهم الصحابة. لكن هذا أيضا مردود من ناحية أن هذا الفهم هو فهم أعدل الأمة رضوان الله عليهم جميعا، وأعظم الأمة فهما لمواقع الخطاب وللمراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شاهدوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه وبمراده صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم أحرص شيء على الخير رضوان الله عليهم جميعا، ففهم الصحابة لهديه لا شك أنه أعظم وأعمق من فهمنا، وصحيح كده. فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن فهمهم مقدم على فهمنا، واضح كده، لمتابعتهم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لحرصهم على الخير، إلى آخر هذه الأمور المعروفة. خاصة ولم يقم إجماع على خلاف هذا، لم يقم إجماع على خلاف هذا الأمر، فأنتم تحتاجون إلى إثبات ما نفيناه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. واضح كده، ومعلوم أن الانتقاص من الصلاة شيء يعني من الأجر الذي يترتب على هذه الصلاة، يكون الأجر هنا إيه؟ منقوص، ماشي كده. طيب هذا فارق بينه وبين بطلان الصلاة الذي يستلزم منه وجوب الإعادة، ففرق بين صلاة منقوصة وفرق بين صلاة باطلة أو صلاة فاسدة أو صلاة لا تصح. فعدم الصحة هيستوجب الإيه؟ هيستوجب الإعادة، زي ما قال: لو صلي فإنك لم تصلي، يبقى هيستوجب هنا إعادة، صحيح كده. لكن هنا قال له إيه؟ انتقصت من صلاتك، فضل على إن الصلاة الأجر بتاعها هيكون ماله؟ هيكون ليس كأجر الصلاة التامة الذي أتى بأركانها وبواجباتها وبسننها إلى آخر هذا الأمر. فمن انتقص من ذلك شيء انتقص من إيه؟ انتقص من الأجر المترتب على الصلاة الكاملة. فهذه مسألة أخرى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن انتقصت من ذلك شيئا أو أخللت من ذلك بشيء فقد بطلت الصلاة أو أعد الصلاة. فأنتم تحتاجون أيضا إلى إثبات هذا الأمر. ولا شك أن انتقاص الصلاة بخلاف بطلانها، وأنتم في حاجة إلى دليل يوجب الإعادة، ولا سبيل لكم إلى ذلك الدليل. هذا أمر. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ: إذا قمت، يعني إذا قمت للصلاة، فتوجهت إلى القبلة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بأم القرآن، تقرأ بأم القرآن هي الفاتحة. طيب، وبما شاء الله أن تقرأ، أي شيء بقى من القرآن بعد الإيه؟ بعد الفاتحة، وبما شاء الله أن تقرأ. هذا أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، وقد علم في هذا الحديث أن المخرج متحد، مخرج هذا الحديث إيه؟ متحد، اللي هو حديث رفاعة، ماشي كده، حديث رفاعة ابن رافع نفس هذا الحديث، يعني المخرج فيهما إيه؟ متحد، حتى لا نقول إن المسألة إيه؟ تكررت، إن ده كان رجل وده كان رجل آخر، أو ده كان في وضع وده كان وضع آخر، لكن المخرج متحد، فيدل على إن الحديث إيه؟ حديث واحد، حديث واحد، ماشي كده. فإذا قلنا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويثني عليه، اللي هو الحديث اللي ذكره أيضا أبو داود في سننه قبل هذا الحديث، أن المراد به قراءة فاتحة الكتاب لصورة الحمد، لصورة الحمد، كان هذا القول متوجها، كان هذا القول متوجها لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، فقرأ فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. فهذا يدل على أن المراد هنا بقوله يحمد الله عز وجل ويثني عليه أن الحمد والثناء على الله عز وجل هو قراءة الفاتحة. في دليل على كده؟ نعم، في دليل على كده. هذا الدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. أليس هذا هو الحمد والثناء المذكور في حديث رفاعة فيبقى المسألة هنا على قراءة الفاتحة، خاصة أنه جاء في لفظ أبي داود في لفظ السنة جاء عندي أمرين، إن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، أدي لفظة. واللفظة الثانية فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. يبقى أنا عندي هنا في الاثنين اقرأ بما شاء الله أن تقرأ بعد إيه؟ مرة بعد قراءة الفاتحة ومرة بعد أن تحمد الله عز وجل وأن تثني عليه. وبينا أن الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى يكون بإيه؟ بقراءة الفاتحة التي هي إيه؟ سورة الحمد، وفيها الثناء على الله تبارك وتعالى بنص حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن المراد هو قول إيه؟ هو قراءة فاتحة الكتاب، خاصة أن حديث المسيء صلاته بيتكلم فيه على الإيه؟ على الأركان وعلى الواجبات، على الأركان وعلى الواجبات. ومعلوم أن قراءة الفاتحة من الأركان، ركن قولي في الصلاة، ركن قولي في الصلاة، أنه لم يعني يتعرض فيها لمسألة المستحب في الصلاة، لم يتعرض في حديث المسيء صلاته إلى الإيه؟ إلى المستحب في الصلاة. فبهذا الجمع إن شاء الله تبارك وتعالى يكون معنى الحمد والثناء هو قراءة الفاتحة، كما جمعنا بين النصوص. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. وبذلك يتبين إن المسألة ليست كما ذهب إليه البعض بالوجوب، بالوجوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما جمهور أهل العلم فعلى أن دعاء الاستفتاح على أنه مستحب، وكما بينا يكون إن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو الأرجح. قال ابن المنذر: ولو ترك ذلك كله، لو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة ولا سجود سهو، يعني لو تركه عامدا مع علمه به لم يكن إيه؟ لم يكن لم تبطل صلاته وصحت صلاته ولا يلزمه إعادة، لا يخاطب بإعادة، لأن الإعادة تحتاج إلى خطاب جديد، إعادة الصلاة تحتاج إلى إيه؟ إلى خطاب جديد، إلى نص جديد. فأين لكم بهذا النص؟ الأمر الثاني أنه لو تركه ساهيا أنه لا يلزمه، لا يلزمه سجود سهو، على أنه لم يكن تاركا لإيه؟ لم يكن تاركا لواجب، لم يكن تاركا لواجب ينجبر بسجود السهو. والله تعالى أعلى وأعلم. فوائد هذا الحديث: أولها استحباب الاستفتاح بدعاء من الأدعية، يعني مشروعية الإيه؟ مشروعية أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن أصحها هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه قد اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبأي دعاء استفتح المصلي صح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن دعاء الاستفتاح يكون عقب تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، يكون بعد إيه؟ كلا كما يعني يذكر البعض أنه يكون عندما إيه؟ يتوجه إلى القبلة أو يقوم إلى الصلاة متوجه مستقبلا للقبلة يكون هذا، ولكن نص على أن هذا يكون بعد إيه؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الإيه؟ في قراءة الفاتحة، كما هو نص حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو بين أيدينا ومحل هذا البحث. الأمر الثالث: جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية. الحنفية يشترطون يكون إيه؟ على أن الدعاء يكون موافق للقرآن، وجهت وجهه الذي فطر السماوات هكذا. فهذا الحديث رد على الحنفية في هذه المسألة ولا يلزم، وهذا هو الراجح الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. أن هذا الدعاء يكون سرا لا جهرا، لأن أبا هريرة ما علمه، لو جهر به النبي لعلمه أبو هريرة، صحيح كده؟ لكن لما أصر به سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يقول في سكوته، فدل على أنه يكون إيه؟ سرا لا جهرا. لكن يقال لا مانع من الجهر بما يصر به أحيانا للتعليم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالآية أحيانا يسمعها للصحابة خلف في الصلاة، يعني كان حتى في الصلاة السرية كان أحيانا يجهر بالآيات صلى الله عليه وسلم يسمعها للصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وجهر ابن عباس على جنازة، ابن عباس جهر في جنازة، أراد أن يعلم من وراءه ما يقال في الجنازة، ما يقرأ به في الجنازة وما يقال في الجنازة. وعندنا كما في خبر في حديث الأسود أو في أثر الأسود عند الدارقطني، وكذلك عبد ابن أبي لبابة عند مسلم، أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يجهر بذلك، كان يجهر بذلك. وفي خبر الأسود أو في أثر الأسود أنه كان يجهر بذلك، يسمعنا ويعلمنا، يعني كان يجهر بدعاء الاستفتاح حتى نسمع ذلك وحتى نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه لا يكفي في الدعاء أو لا يكفي في قراءة القراءة في الصلاة أو الذكر في الصلاة أن يكون داخليا، يكون إمرار هذه الألفاظ على البال أو على القلب كما يذكرها البعض بدون يقف ولا يحرك شفتيه، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى سأله أبو هريرة، وإلا لم يكن لهذا السؤال معنى، صحيح لم يكن لهذا السؤال معنى. وكانوا يعلمون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن القراءة لا تكون إمرار للألفاظ على البال، ولكن لابد أن تكون قراءة تخرج من الشفتين، قراءة تخرج من الشفتين وتخرج من الشفتين. وهذا لأن القراءة هي النفسية ديت لا تسمى قراءة في الحقيقة، هذا أمر. الأمر الثاني أن القراءة لابد لها من من إخراج الحروف من مخارجها، كما في النظم مخارج الحروف 17، فلا بد أن تكون القراءة بإخراج الحروف من مخارجها، وهذا لا يكون إذا قرأ الإنسان إذا أمر الأمور على باله أو على ذهنه أو في داخل نفسه، هذه لا تسمى قراءة اتفاقا. فدل على أن الأمر المجزئ أن القراءة المجزئة تكون بإخراج الحروف من مخارجها والتلفظ بهذه الآيات أو بهذه الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من الحرص على العلم ومن تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكتاته وإصراره وإعلانه حتى تكتمل لهم صحة التأسي به صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص شيء على الخير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. كذلك فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هم حفظوا هذا الدين وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا الأمانة وأدوها كما أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما حفظوها إلى الأمة، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. كذلك فيه صحة تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، ودل كما بينا بالدليل أن هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز لغيره من ذوي العلم وذوي الفضل إلى هذه الأمور، فهو ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك. كذلك فيه جواز الطهارة بماء الثلج والبرد، يعني الثلج عندما ينصهر، البرد عندما يذوب ويبقى يصير ماء، واضح كده، يجوز التطهير، يجوز رفع الحدث، ويجوز كذلك إزالة الخبث بهذا الماء، وذلك حيث شبه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات، فأفاد ذلك أنها تفيد الغسل الشرعي وأنها مما يزال به الأحداث والأخباث، قال في الفتح واستبعده ابن عبد السلام، استبعد ذلك، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل، وهذا طبعا يعني بعيد جدا، هذا بعيد جدا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك فيه بيان أن الذنوب والخطايا تكون لها حرارة في القلب، وأن هذه الحرارة لا يذهبها إلا بعد الندم وبعد التوبة، لا يذهبها إلا هذه الأدعية والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، طلبا للمعفو وطلبا للمغفرة وطلبا من الرحمة وطلبا للرحمة من الله تبارك وتعالى فدل ذلك على أن الذنوب والخطايا أنها لها هذه الحرارة، وهذه الحرارة إنما يذهبها المبردات التي هي الثلج والبرد، كما قال ذلك أهل العلم. فقد قال ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والمعنى لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه المواد الباردة لتطفئ تلك الحرارة وذلك اللهب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وحديث جديد بإذن الله تبارك وتعالى.